فلا تدري اين تكون، من اهل الحاضر ام من اهل الماضي. ثم قال حتى تكون من الاخيار لا بد ان تلزم الصمت وقلة الكلام. والله ما اذى الناس وكبهم على مناخرهم في جهنم الا حصائد ألسنتهم. اللسان سلاح ذو حدين، اما يرفعك درجات واما يحطك في النار على وجهك درجات. قال يا رسول الله مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلك امك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد ألسنتهم؟ لم يستهين بالكلمة. قالت عائشة كلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عائش انك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمها. ايش قالت يا اخواني؟ قالت قلت صفية قصيرة. قالت صفية قصيرة، كم يقول هذا فيه وماذا فعلك وماذا تركك وهذا كذا وهذا كذا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فان كان الكلام من فضة السكوت من ذهب. وقال اخر والله ما ندمت على السكوت ابدا ولكني ندمت على الكلام مرات كثيرة. احد يندم على سكوته؟ ابدا. ما ندمت على السكوت ابدا الا اذا سكرت عن امر بالمعروف او نهي عن المنكر. فهذا شيطان اخرس. ثم عاشرها التواضع ولبس الدون، يحب الفقراء ومخالطتهم وقرب اليتامى، يحب اليتامى والمساكين والمسح على رؤوسهم. ثم قال الجود دليل على كمال الايمان وحسن الاسلام. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. ثم قال واتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتوا الزكاه، الى ان قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. من اتصفوا بهذه الصفات. ثم الجود يا اخوان البذل دليل على حسن الظن بالله. الجود والبذل والعطاء دليل على حسن الظن بالله. الله يقول في الحديث القدسي انفق انفق عليك، انفق يا ابن ادم انفق انفق عليك. الله يقول ما انفقتم من شيء فان الله يخلفه. ابو مسلم اصابته طاقه، ذكرتها لكم من قبل وانا اعيدها لارتباطها بهذا الموقف. ابو مسلم صحابي جليل اصابته طاقه. الأرض اذا بلغ مرتبة الولاية يا اخوان فليس بالمستبعد ان الله يجري على يديه الكرامة. اذا العبد وصل الى مرتبة الولاية فليس بمستغرب ان الله يجري على يده الكرامات. في بلاد اليمن اشرقوا ابو مسلم ورموه في النار، ثم لما قضت النار وجدوه قائما يصلي. فلما خمدت النار وجدوا ابا مسلم في النار قائم يصلي. فلما بلغ العمر الخبر قال الحمد لله الذي جعل في امة محمد كما يعامل الانبياء. اما قال لابراهيم حين القي في النار قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فاجرى الله كرامات على ايدي اولئك الرجال. خرج يوما جاء اتيا الى اهله يطلب طعاما، فقالت المرأة ما عندنا شيء فبحثوا قالوا جالوا داخل الدار ما وجدوا الا دينار. قالت اشتري لنا بها طحينا نخبز بها خبيزا. واعطته سوالي، خرج بالسوالي ذاهبا الى السوق يشتري الطحين. فاذا بسائل فقير يسأل محتاج يسأل، ما عنده الله يا اخوان الا هذا الدينار. حسن ظن بالله اعطاه الدينار. ألا الله أن يعوضه خيرا مما ترك. سبحان الله، أعطاه الدينار ورجع إلى داره، مر على مكان نجار ملأ السوال بخشاشة النجارة، ثم جاء إلى زوجها أعطاها السوال وذهب إلى مصلى يصلي. لحظات فترات قصيرة جاءت المرأة بالخبز حارا، قال لها من أين لنا الطحين؟ قالت من السوال الذي أتيت به. فجعل يأكل وهو يبكي. احسن الظن بالله فلم يضيعه من الله. هذه اخبار ثابته يا اخوان. لما سخروا انفسهم لله سخر الله لهم كل شيء. الله ما يعجز شيء، انما امره اذا اراد شيئا

ابن اسمع لنا 600 ناقلة. يقول علي رضي الله عنه كان الرجل منا يعمل من مغيب الشمس حتى طلعها بإجرة تمرة أو تمرتين. إجرة يوم كامل يكدح ثم يعطى الإجرة تمرة أو تمرتين. كم أعطى أبو الدحداح؟ 600 ناقلة. خرج إلى بستانه فإذا بأم الدحداح اسمعي بارك الله فيك يخاطبها شعرا يقول لها ديني اخرجي يعني ديني من الحائط بالوداد بالطيب ديني من الحائط بالوداد فقد مضى أربا إلى التنادي أقرضته الله على اعتماد إلا رجاء الضعف في المعادن والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي. أسألك أنت والسؤال ليس لك أنت أسألك بالله ايش تتوقعين تقول من الدحداح تقول خربت بيوتنا ضيعت حلالنا تخاطبه شعرا ترد عليه ترد أبياته شعرا تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ومنح قد نقطع الله صغاري بالأجوة السوداء والتمر البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليهم السرح وقذفت البترات والثمرات وقذفت الصبية الصغار من أيديهم وخرجت خالية اليدين. دي آية الله استقرضهم سأقرضوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا الدحداح. كان لأبا الدحداح من جذع نخل في الجنة لابد أن نعلم ونتيقن أن المال لن ينفعنا إلا إذا أنفقناه إلا إذا أنفقناه. أما تكديس الأموال وتجميعها اسمع ماذا يقول الله إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقرى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانت في أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن آل أبي بكر الأجمعين ولعن الله من تكلم فيهم أنهم ذبحوا شاة فوزعتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الشاة قالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا الكتف. قال لا يا عائشة بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف. هذا مدخر ما أنفقت مدخر لك عند الله. لذلك قيل إذا كان عندك كنز لا تدخله في الأرض ادخله في السماء لأن القلب معلق بالكنز فإذا دخل في السماء تذكر قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الحسن بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. قال أبو ذر رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عزيز. ثم كرره وعاد وقال والصدقة شيء عزيز من عجائبها اسمع رعاك الله واسمعي بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بثلاث صحراء أرض مستوية من الأرض فسمع صوتا في سحابة السحابة تتكلم تقول للسحاب سحابة تقول للسحابة اسقي أرض فلان. السحابة تتكلم تقول اسقي حديقة فلان. تتجه تلك السحابة فأفرغت ماءها في حرة يعني صخر أسود مجوف فإذا تلك الشراج الحجارة مثيل ماء قد استوعبت ذلك الماء كله. يقول الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فستقبأ الرجل الماء فإذا رجل قائم في حديقته ما يدري من يأتي الماء يقول فإذا هو يحول الماء بمصحاته فقال له عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. ليش تسأل؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب السحاب يقول للسحاب اسقي أرض وحديقة فلان فماذا تصنع أنت حتى يساق إليك هذا؟ فقال أنا وقد سألت وسمعت فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة فقلت أنفقه في سبيل الله وقلت أنفقه على عيالي وقلت أذكره في الأرض. الله أكبر. قسم الأموال إلى ثلاثة أقسام. كيف كانت المكافأة من الله؟ أنت تتعامل مع من؟